ويلزم منه المحذور وهو إحاطة الأشياء به ولا يحيط بالله شيء. وهذا هو السبب الذي أوجب لمنكر العلو أن ينكروه العلو الذات، حتى إنهم والعياذ بالله يقولون من أثبت أن الله عال بذاته فقد وصف الله بأعظم النقص، أعوذ بالله، فجعلوا الكمال جعلوه نقصا، قالوا لأن هذا لأنك الآن إما حيز أو جسمت أو حصرت. نعم، ولكن هل يلزم من هذا التجسيم أو الحصر أو التمييز أو الانحياز؟ لا يلزم بالمعنى الذي قالوه، بالمعنى الذي قالوه. والله عز وجل إن أرادوا بالحيز الذي نفوه أنه منحاز عن الخلائق بائن منها منفصل عنها، فهذا النفي، لا هذا النفي باطل، هذا النفي باطل، لأن الله تعالى نثبت أنه منحاز عن الخلائق بائن منها. نعم، لا لم يحل في شيء منها ولا شيء منها حل فيه. إن أرادوا أيضا بالحصر أن الأماكن تحصره فهذا باطل ولا نقره، وعلى هذا فالحصر ممنوع مطلقا. إن أرادوا بالجسم الذي جعلوا يغنون عليه ويجنجنون عليه، إن أرادوا بالجسم مماثل الأجسام المخلوقة فهذا ممتنع وباطل. وإن أرادوا بالجسم الذات المتصفة بما يليق بها فهذا حق. والمهم أن إثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه أننا نقر بأن شيء نحيط به، أو أنه سبحانه وتعالى لو أن هذا الذي عليه على عليه الله لو أزيل لخر، هذا شيء لا نقول، لا أحد يقوله. فلذلك العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، وقد سبق لنا وجه دلالة هذه الأشياء الخمسة عليه، فلا حاجة إلى إعادته. وأما الثاني، هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وهل استفهام؟ قال بعض العلماء إن هل هنا بمعنى قد، فهي للتحقيق، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إيش معنى هل أتى على حين من الدهر؟ قد أتى. وقال بعضهم بل هي للاستفهام، ولا نقول إنها للتحقيق، لكنها متضمنة معنى التقرير، متضمنهم على التقرير والإثبات. وقوله حديث الغاشية، المراد بالغاشية المراد بها القيامة، يوم القيامة، لأنها تغشى الناس وتحيق بهم. وقوله هل أتاك حديثها، أي نبأها، وهذا يحتمل أن يكون بهل، المراد بها التشويق، مثل هل أدلكم على تجارة من تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. وهنا قال هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال وجوه يومئذ، فهذا مبتدا الحديث. مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ظاهرة لما فيه من ابتداء الخلق وبيان حكمة الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير وبيان من ينتفع بالذكرى ومن لا ينتفع، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بما يجب عليه من التذكير فإنه لا يضره مخالفة من خالف. ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفيها بيان غاية الناس وأنها ترجع إلى من؟ إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. المناسبة فيها ظاهرة جدا، وهما سورتان متوسطتان لا تشقان على الناس ولا

ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا إن جنس هذا التسبيح وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يشرع مثله فإن نكتفي بالفصل بهذا التسبيح. وقول أو نخرج من أين؟ من الصلاة. لا نخرج من المسجد من الصلاة لأن نخرج من هذا السلام. نعم. ثم استدل لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. بذلك معلوم أن المشار إليه مبهم حتى يتبين بكلام سابق أو لاحق. قوله ذلك وش ذلك هو مبهم إلا إذا تبين بكلام سابق أو لاحق. وهنا بينه بقوله ألا نصل صلاة بصلاة. أمرنا ألا نصل فأن لا نصل هذه عطف بيان بالنسبة لاسم الإشارة أي بأن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قوله صلاة بصلاة صلاة هذه نكرة في سياق النفي فتكون عامة للفريضة والنافلة وكذلك بصلاة عامة للفريضة والنافلة أنك تفصلها بذكر وكذلك نفل بنفل كصلاة الليل والوتر وما أشبه ذلك ما حاجة أن تفصل بينها إلا أنه روي عن ابن عمر في الوتر بثلاث أنه إذا سلم من ثنتين كان يأمر ببعض حاجته ليفصل بينهما وكأنه رضي الله عنه أخذ هذا من الأمور ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم حتى نتكلم أو نخرج. وتر يجمع بدون تسبيح يجمع بين صلاتين بدون تسبيح. نعم. طيب يستفاد من هذا الحديث أولا إلا خيناه إيه؟ نعم هذه زيد بن هريره وزيد بن ارقم خذ الفوائد كيف حديث ابي هريره طيب الفوائد حديث السائل اولا فيه بيان التبليغ تبليغ الشرع لان معاويه رضي الله عنه ابلغ السائل ابن عمه وكان في ذلك الوقت خليفه فلا ينبغي الانسان ان يعنف ويقول بلغ غيري أو يصي أحد يبلغ مهما على رتبته فإنه يبلغ. ومن فوائده أيضا الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية لأن معاوية استدل وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالقرآن قوله مثل لا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله. نعم. في هذا سبق في حديث ابن مسعود ومنها من الامثله انه عليه الصلاه والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرا نعم فاما من اعطى. ومنها قوله الصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ النار وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبه من المضاجع حتى بلغ يعملون. وأمثلة هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدل بالقرآن والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضا. ومن فوائد الحديث أن الأفضل أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يكون الكلام أو الخروج لقوله أمرنا أمرنا أن لا نصل. ومن فوائده أيضا أن للشارع نظرا في الفرق بين الفرض والسنة حتى لا يلتبس الأمر على العامل كما هنا حتى لا يحاول أحد أن يزيد في فرائض الله بل يكون الأمر واضحا متميزا.